لحظ ذال وعند زيد ومع بكر له ذال. المشهور الواء والباء والتاء. وما هو الاصل في القسم؟ الباء. لماذا كانت الاصل؟ نعم، لانه يجمع بينه وبين فعل القسم، هذا التعليل الاول. تجروا الظاهر المضمر احسنت. انا اسمع من في قسم السؤال بالله اخبرني احسنت. وما هو فرعها؟ الواو. ما هو فرع الواو في القسم؟ التاء. احسنت. هذا قول من؟ هذا الذي ذكرناه، ذكره الشارح. هذا قول من؟ جمهور النحاة على هذا، ان الباء هي الاصل والواو انما هي فرع وبدل من التاء في القسم، بدل من الماء في القسم، والتاء بدل من الواو. ما هو تعريف الإمارها أو قبل ذلك عند من؟ عندك بارك الله فيك. الواو ماذا تجر؟ واو القسم ماذا تجر؟ ما عندك؟ الظاهر فقط. احسنت، كل ظاهر تجر. احسنت. والتاء عندك ايضا؟ التاء. التاء ماذا تجر؟ على ما ذكر، لكن تخص التاء بسم الله. بسم الله. نعم. احسنت. ولا درى؟ تربي الكعبة وتربي وترحمن. من راجع الرحمن؟ هي احد راجع الرحمن؟ هل حكي ذلك عنه؟ لكن هل احد راجع؟ انا اظن غالب ظني، انا ما مر معنا، اظن غالب ظني. في الشرح من راى شرح الكواكب منكم؟ هل ذكر هذا؟ من راى شرح الكواكب؟ لا، ما نريد هذا، نريد من راى شرح الكواكب. مذكور فيها الرحمن. انتم ما تراجعون. طيب لا باس، انا انصحكم ان تركزون على هذا الكتاب اكثر. هذا مهم مثل المدرس، لكن كسلته. طيب، ما هو الفرق بين واو القسم وواو رب الكعبه وتربي وترحمن؟ من راجعة الرحمن؟ هي احد راجعة الرحمن؟ هل حكي ذلك عنها؟ لا تقع بعد العاطف، وهذا ما استدل به على ان واو القسم ليست عاطفه. ليست عاطفه واو القسم، على انها ليست عاطفه، وواو رب عاطفه. هذا الذي تكتبونه. تقولوا بهذا استدل على ان واو القسم ليست واو العاطفه كما زعم السهيلي الذي يسجل من الوادعي، سجل هذا. وبهذا استدل على ان واو القسم ليست واو العطف. بهذا تقع بعد حروف العطف. تقول بهذا استدل عند قوله تقع بعد حروف العطف. وبهذا استدل على ان واو القسم ليست واو العطف. خلافا للسهيلي. فلو كان اصلها العطف لم تدخل عليها واو العطف. فلو كان اصلها العطف لم تدخل عليها العواطف. احسن هكذا يتعممون. ولم تدخل عليها حروف العطف. فلو كان اصلها العطف لم تدخل عليها حروف العطف. كما هو الحال في واو ربا. كما هو الحال في واو ربا فإنها عاطفة عندهم. واو ربا عاطفة، والجر إنما هو بإيش؟ لرب مقدر، وهذا الواو عاطفة. قيل له واو رب لنيابتها عن رب، كما هو الحال في واو رب، فهذه عاطفة فلا تدخل عليها حروف العطف أبدا. واو رب لا تدخل عليها حروف العطف لأنها عاطفة، والعاطف لا يدخل على عاطف إلا إذا كان من باب التوكيد، هذا أمر آخر. فما هو تعريف الإضافة؟ لأن منها عندك لغة لإمالة، فضيفت الشمس الغروب أي مالة، واصطلاحا أحسنت، ضم اسم الاسم بقصد تعريفه به أو تخصيصه. ما شاء الله أحسنت. وما هي المعاني التي تكون عليها الإضافة؟ ما هي المعاني التي تكون عليها الإضافة؟ وتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى أب، نعم، إما بمعنى اللام أو بمعنى من أو بمعنى في. فما هو الأصل والأكثر في الإضافة على أي معنى من الحروف؟ على معنى اللام. أحسنت. والدليل على ذلك، والدليل على أنه معنى اللام، أن إذا لم تأتى تقديرها بمعنى من ولا بمعنى في فهي بمعنى، فهذا يدل على الكثرة. أحسنت بارك الله فيك. وهذه اللام التي تكون عليها من، هل يشترط تلفظ بها ولا تكون عليها الإضافة؟ قد يتلفظ بها وقد لا يتلفظ بها، تكون مقدرة. أحسنت بارك الله فيك. ما هو الصحيح في الجار المضاف إليه؟ عند الإخوة عند حولة أنه مجرور بالمضاف. هذا مذهب من؟ مذهب سنوي أنه مجرور بالمضاف. والدليل على ذلك أن لا يتصل به ضمير، والضمير لا يتصل إلا بعامله غلامه، تقول جاء غلامه، والضمير لا يتصل إلا بعامله كما هو معلوم. أحسنتم. وابن مالك ما هو مذهبه؟ عند من الإخوة المتأخرين عندك أنه مجرور، ما هو مذهب مالك عندك الدرسي أنه مجرور بالحرف المقدر سواء كان اللام أو من أو في على ما هي معنى. أحسنت. أما الإضافة فهو مذهب الأخفش ومتأتي. طيب هيلة من هذا، هذا حاصل. قال والاختصاص كما مثلنا بسم الله أيضاً قسمه. وعند ابن مالك الحرف المقدر أي الجار، وهو تبع لشيخه وللزجاج، لأن الإضافة تكون تارة بمعنى اللام الدالة على الملك، والاختصاص كما مثلنا به وهو الأكثر. ومتى تكون اللام بمعنى الملك؟ متى تكون اللام بمعنى الملك؟ قرب لاخبط ويتأتى من الأول الملك، نعم، مثل المال لزيد، المال لزيد. أحسنت. لله ما في السماوات وما في الأرض. والاختصاص بين ذات ومعنى، يقولون بعضهم يقول هذا الاختصاص، أو بين ذات ومعنى، أو بين ذاتين ولا يتأتى من أحدهما الملك، السرج أو كذا للفرس، السرج هكذا هم ينطقون بها، والسرج من يوضع على ظهر الفرس، أو الباب للمسجد، الباب للمسجد، ولا دخلت على ذات لا يتأتى منها الملك، فإذا هي للاختصاص، هي للاختصاص، إذا دخلت على ذات لا يتأتى منها الملك فهي للاختصاص، وإذا دخلت على ذات يتأتى منها الملك فهي لإيش؟ للملك، فهي للملك. بسم الله. لله ما في السماوات، دخلت على ذات يتأتى منها الملك، المال لزيد.

فلا تستعمل ابدا الا مضافا، فتكون هي معربه بما يقتضيه الاعراب، تكون اي الاسم المضاف معربا بما يقتضيه العامل الذي دخل عليه. ان كان العامل عامل رفع كان هذا المضاف ايش مرفوعا، وان كان عامل نصب منصوبا، وان كان عامل جر جرا، واضح. واما الثاني فهو كما قالوا في المضاف ما يجر ابدا، الثاني هذا يكون دائما مجرورا. طيب، فلا تستعمل ابدا الا مضافا فتكون هي معرب ما يقتضيه الاعراب وما بعدها مجرورا بها ابدا. فقوله ما يجر ابدا بفتح الياء صريح بان المضاف هو الجار للمضاف اليه، نعم صريح جدا بان المضاف هو الجار للمضاف اليه في المضاف ما يجر ابدا، وهذا مذهب من؟ سيبويه، وهو الصحيح. قالوا فقوله ما يجر ابدا بفتح الياء صريح لأن المضاف هو الجار المضاف إليه على رأي سيبويه وهو الأصح، وهي كلمات شتى أي متفرقة، على شتى أي متفرقة، ذكر منها بعض. لكن قال عبارة وقال ما يضاف أبدا لأن كل مضاف يجر، كل مضاف ما يجر أبدا، قال ما يضاف أبدا، نعم خير تنبيها. وعندما ذكر رأي سيبويه على رأي سيبويه هنا زيادة، لكن صواب العبارة يقال لا يضاف أبدا لأن كل مضاف يجر أبدا، كلام جيد تنبيه في محله، نعم. فكلام النظم ينبغي أن يكون هكذا، ينبغي أن يكون كما ذكر أن يقال لا يضاف أبدا، جيد، لأن كل مضاف يجر، كل مضاف يجر، وهو لا يريد هذا، وإنما يريد الكلام على إيش؟ على ما يلزم الإضافة، يريد الكلام على ما يلزم الإضافة، فكان صاحب العبارة يقول في الأسماء ما يضاف أبدا، في الأسماء ما يضاف أبدا، ما هو قد يجر الاسم بالإضافة، هذا جميع الأسماء تجر بإيش؟ بالإضافة، التي تضاف طبعا، التي تضاف، أما التي لا تضاف تقدم لا تجر بالإضافة. طيب، هذا التنبيه موجود في النسخة الأخرى. قال فقوله ما يجر أبدا بفتح الياء صريح بأن المضاف هو الجار للمضاف إليه على رأي سيبويه وهو الأصح، وهي كلمات شتى أي متفرقة، ذكر الناظم بعضها وأشار إلى الباقي. من أين أخذنا أنه أشار إلى الباقي؟ في كلمة شتى رواها من رواه، وهي كلمات شتى أي متفرقة، ذكر الناظم بعضها وأشار إلى الباقي. فتقول جلست لدن زيد، ولدن في الغالب أو هذا هو الأصل فيها أنها مبنية وإعرابها لغة قيسية، إعرابها لغة قيسية في قيس ولدن فيها، هذا المشهور في لغات العرب الهرمية، وقيس يعرفونه شاف ذراعا عاصم عاصم الإعراب بأسا شديدا من لدنه، بأسا شديدا من لدنه ذراعا عاصم، والتي عندنا من لدنه على الأصل بناء. طيب، هذا هو الأشهر في لغات العرب البناء في لدن، لم بدأ يمثل. قال وأشار إلى الباقي فتقول جلست لدن زيد أي عنده، فلدن بمعنى عند، وإن شئت لدى زيد لغتان، يقال لدن ويقال لدى، لكن هنا تعقب على الشارع في قوله تقول جلست لدن زيد، هذا المثال فيه نظر، هذا المثال فيه نظر، لأن لدن ملازمة لمبدأ الغايات أو لابتداء الغايات، مبدأ أو الابتداء، لأن لدن ملازمة لابتداء الغايات، كقوله وعلمناه من لدنا علما، وعلمناه من لدنا علما، هذا لا يجوز أن يقال جلست لدن زيد، على هذا لا يجوز أن يقال جلست لدن زيد،

قال ومن الثانية، اللغة الثانية التي فيها جاءت به لفظ لدى، اللغة الثانية، اللغة الأولى من لدنا واللغة الثانية ولدينا. قال ومن الثانية قوله تعالى ولدينا مزيد، هل الذي يعرف ولدينا مزيد؟ لدى نعم ظرف مبني في محل نصب، وبعضهم يقول لدى فعلة مطلقة معربة، معربة يجعلها، وهو أظن ابن هشام، أظنه ابن هشام رحمه الله، نعم ابن هشام جزما يرى أن لدى مثل عدة حتى في الإعراب، حتى في الإعراب فعلة مبنية، مبني في محل نصب على الظرفية، ولدى مضاف ولا مضاف إليه. لدى على اللغة يا أخوان هذه، أما لدى مبنية هذا هو عند الجميع إلا ما جاء في لغة قيس. ومزيد مبتدا مؤخر أحسنت. والشاهد لدى لغة في لدن، لغة في لدن، ولكن هناك خلاف فيها استعمال. أحسنت بارك الله فيك. قال ولا يصح أن تقول جلست لدن أي من غير إضافة، ما يصح أبدا أن تقول من غير إضافة تقطعها عن الإضافة، ما يصح، لأن هذه أسماء تلازم الإضافة التي ذكرت. ولا يصح أن تقول جلست لدن أو لدى أو عند أو فوق أو تحت من غير أن تضيفها، واضح، لأن تلازم إضافة، من غير أن تضيفها إلى زيد ونحوه، وقس الباقي مما ذكر في الأسماء كذلك، لا تستعملها إلا مضافة إما في اللفظ دائما أو في اللفظ في الغالب، وقد تنفصل عن ذلك وتكون في التقدير مضافة، وتكون في التقدير مضافة، كل يعمل على شاكلته، هذه ما هي مضافة الآن في اللفظ ليس كذلك، لكنها في التقدير مضافة، عوض عن المضافة به التنوين، والأصل كل إنسان يعمل على شاكلته. قال ولا يصح أن تقول جلست لدى أو لدى أو عند أو فوق أو تحت من غير أن تضيفها إلى زيد ونحوه، وقس الباقي ما ذكر. وأما مع فالأكثر فتح عينها، فالأكثر فتح عينها، وقد تسكن، وهي لغة، التسكين لغة، صحيح أنها لغة عن العرب كما في النظر. قال جاء جئت مع زيد، جئت مع زيد لغة، ومع زيد هي الأشهر، ومع زيد هي الأشهر، مع يستعملونها في النفي، نعم يستعملون مع في النفي. يعملونها في النفي، نعم يستعملون مع في النفي. يقول مع أي ما عندي أو كذا. قال وأما مع فالأكثر فتح عينها وقد تسكن كما في النظم، ومع وعند وأولو وكل، وهذه لغة عن العرب تسكين. ولا يخفى أن عكس فوق تحت كما قال بناء، ويمنة وعكسها، وعكس ما تقدم التي ذكرت اسم الجهاد، عكس فوق ما هو تحت فتكمل لنا في الجهاد. قالوا أن مع فالأكثر فتح عينها وقد تسكن كما في الناظم، وذكر الناظم لها، وذكر الناظم لها، وذكر الناظم لها يقتضي أنها اسم، ولو سكنت لا حرف، والأولى أنها حرف، وهو الأرجح صواب كلامه، صواب خلافه أنها اسم وإن سكنت، هذا هو الصحيح كما ترى في الهمة، أنها اسم وإن سكنت وليست حرفا إذا سكنت، وأيضا قد تجر وهي اسم أيضا، فهذا هو الصواب يقول أنها اسم لا كما يقول الشاعر يعني في النسخة الأخرى أنها حرف إذا سكنت، لا مو صحيح، هذا هي اسم عند التسكين وغير التسكين. قال وأن بعض الأكثر فتح عينها وقد تسكن كما في النظم، ولا يخفى أن عكس فوق تحت فتقول السجها، فلا يخفى أن عكس فوق تحت، لأنه قال وعكسها، وعكس وراء قدام، وعكس يمنى يسرى، وستأتي في باب الظروف، أي هذه الأشياء التي ذكرت سيأتي الكلام عليها في باب الظروف. فهي الشاهد هنا أنها من الأسماء التي تلازم الإضافة، هذا هو شاهدنا هنا، أنها من الأسماء التي تلازم إضافة يكون ما بعدها دائما وجرورا. قال وسوى، انتقل الآن إلى سوى، وسوى بكسر السين وضمها، سوى وسوى، وهناك لغة للمد مع فتح السين سواء، ثلاث لغات، سوى وسوى وسواء مع المد.